الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا أعتذر على الدرس الماضي، لكن لو أتيت لأذيتكم، فهمتم؟ فتمثلت من اقتباسا من قول الشاعر، لكن مداعبة مع أخينا عبد الله قلت له: كنت فيما مضى عن الكوفيد مستورا، فساءني اليوم أوميكرون مأسورا، حصرني أنتم. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، مجد أو دمج الفرنسية أو الإنجليزية في كلام عربي هذا موجود عند بعض الشعراء المعاصرين، يعني يجعل قصيدة، لكن هذا ليس قصيدة على كل هذا، بيت فقط غيرته. ولهذا يقول شيخنا الشيخ بدر لما ذهب إلى إنجلترا وهو لا يجيد الإنجليزية، كان يقول: إذا عجز اللسان بالإنجليزي فكن كالبكم قهرا يا عزيزي، وأبدل وخاطب بالإشارة كل حر، وأبدل بوح صدرك بالأزيزي، يعني اغلي الداخل ما تكلمش، يعني لا تحسن. ثم قال: ولا تنطق بحرف ثم تشقى، ولا تعرف سوى give me وإيزي، لا تعرف كلمتين خليهم عندك ولا تحش. ومن باب الطرائف أيضا، ونختم به، أن بعضهم كتب قصيدة عربية يبين فيها قواعد الفرنسية، وقرأتها لكن أحفظ منها بيتا، قال: وكل من أمرته بالسير فا، وكل من سألته أين تبا. أنتم وهي عذبة لطيفة، لكن ما يجيش يتعلم منها. كبعض الأخوة ترجم الأجر الفرنسية، يتعلم النحو العربي بالفرنسية، هذا كلام غريب. تعلم العربية ثم تعلم قواعد النحو، فقط هذا من باب الطرفة. إذن هذا سبب التغيب في الدرس الماضي. فنكمل اليوم بإذن الله تعالى حديث جبريل عليه السلام، وأرجو أن نكمله. لماذا أقول أرجو أن نكمله؟ لأن أحد الإخوة سألني في الدرس الماضي بعد إنهائه على أن مسألة القدر ربما كان فيها شيء شائك على بعض الناس، وجوابي عن هذا: أولا، هذا حق، مسائل القدر قد تشكل على الناس، لكن القاعدة أنه إذا أعجزك شيء دعه. ولهذا يقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وخير من ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ويأتي معنا: أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فما شق على العبد، هذه قاعدة عامة، يتركه الإنسان، لكن لا يتركه زهدا فيه، لا يتركه يقول: أنا لا أؤمن بالقدر، لأن من لا يؤمن بالقدر ليس بمسلم. من لا يؤمن بالقدر يا إخوة ليس بمسلم، لأن القدر تابع عقيدة المسلم، فلا يقوم دين المسلمين إلا على الإيمان بالقدر. لهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي قول ابن أبي داود في حائيته، يقول: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح، يعني الدين أوسع، لكن منه القدر. ولهذا عدت ونقلت بعض القواعد من كتاب هو من أحسن الكتب المعاصرة في هذا الباب، لكن في نوع توسع القضاء والقدر، للدكتور آل محمود. هذا كتاب كبير ولا يصلح أن يقرأه كل إنسان، لكن فيه تقعيدات حسنة جدا في هذا الباب، فلخصت منه بعض الإفادات، وهي مبثوثة في الكلام الذي ذكرته في الدرس الماضي. لكن لن أقرأ كل شيء، لكن سأقرأ فقط بعض الأمور التي قد تفيد في ترسيخ باب الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الأول، وهو أن تعلم أن مسألة القضاء والقدر هي بالأساس قضية إيمانية. إيش معنى أنها قضية إيمانية؟ أي أنها أمر تابع للعقيدة، وأن مبناها إنما هو على التسليم. إيش معنى التسليم؟ يعني لا بد أن تسلم بأن المتصرف في القضاء والقدر هو الله، وأن الله تعالى لا يمكن أن يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذي يدخل النار لم يظلمه الله جل وعلا، وإنما الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة وعذر المكره وخاطب فقط المختار. ولهذا الصبي مخاطب بالشريعة، يعني مخاطب عفوا، مكلف غير مكلف، المجنون مكلف، النائم مكلف، وهل المكره مكلف؟ لا، معفو عنه. بدليل هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الله تعالى لا يمكن أن يؤاخذ أحدا كان معذورا في ترك أمر أو فعل نهي. واضح؟ إذن هذا إذا استقر في ذهنك هذا، تعلم أنه من دخل النار فإنما هو قد استحق النار، ومن دخل الجنة سعى في سبيل الجنة لكن الله تعالى وفقه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهمتم؟ إلى آخر الآيات. إذن تعالى لما رأى عبده قد سعى في هذا الباب دفعه، والمشركون الشياطين تدفعهم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى الباطل في الدنيا وتدفعهم إلى سبيل النار في الآخرة. واضح يا إخوة؟ ولكن لا ينفعهم أنهم كانوا مأمورين من الشياطين. ولهذا الله تعالى ذكر في أكثر من موطن من القرآن تخاصم أهل النار في الأعراف وفي صاد وفي غيرها. فهمتم؟ ليش؟ لأن تخاصم أهل النار هو يزيدهم عذابا، لكن لم يعذر الله تعالى الضعفاء لأنهم استجابوا للأقوياء. متى يفرح العبد؟ الذي خالف قارينه في الدنيا فاطلع، قال هل أنتم مطلعون؟ قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إيش قال؟ قال الله، سورة الصفات، قال تالله إن كدت لتردين، أي كدت أن تهلكني معك. ليش؟ لأن صاحبه كان يقول أئنا لمدينون، يعني هل نحن سنبعث وسنحاسب يوم القيامة؟ فلما فارق القرين قرينه كان مصيره مخالفا لمصير صاحبه. ولهذا الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله تعالى بيّن أنك أنت لو أضللت ألفا ودخلتم جميعا النار لا يغني عذاب غيرك عن عذابك، فإن الكل يعذب. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشترك. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أبي ذر، لو أن الخلق جميعا دخلوا النار يضر ذلك الله تعالى؟ ولو أنه أدخل الجميع الجنة لا ينفعه. ولهذا أهل الجنة يرثون الجنة. ليش يرثون؟ لأن من دخل النار ترك مكانه في الجنة، فيرث المؤمن مكان الكافر في النار. ولا الجنة فيها مكان لكل البشرية إنسا وجنة، والنار فيها أيضا لكل الناس إنسا وجنة. ولهذا أغلب الناس وين؟ أجيبوا في النار من كل 1999 والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. ثم يقول يا جنة الرحمن، قال يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. ثم قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. من اجتهد هنا دخل الجنة هناك. ولهذا تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الله تعالى ذكر أن الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيدخل الجنة برحمة الله؟ قالوا حتى أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجواب عن هذا أن يقال أن الباء نوعان، باء سببية وباب ثمنية. الأعمال سبب في دخول الجنة ولكن ليست هي الثمن والمقابل. واضح؟ ليش ليست الثمن والمقابل؟ ثواب الله يوم القيامة أعظم بكثير مما اجتهدت. صليت 5 صلوات، عشت 50 سنة، 60، 100، ستدخل جنة عرضها السماوات والأرض لا تفنى أبدا. واضح؟ وتنظر إلى الله جل وعلا. وتتمتع برؤيته ويحل الله عليك رضوانه أبدا لا يسخط عليك أبدا، هذا ليس مقابل الأعمال التي عملتها، لكن الله أراد من خلقه أن يلكوا سبيل السلامة. فإذا رأى الله من عبده وهو أعلم بهم أنهم قد سلكوا سبيل الاستقامة وفقهم إلى دخول دار الكرامة، لكن إذا تنكب الناس عن طريق الاستقامة أدخلهم النار وهي دار الحسرة والندامة. فهمتم هذا الأمر؟ ولهذا احنا عندنا ماذا؟ عندنا قدر الله وعندنا شرع الله، واضح؟ الواحد اللي يقول بأن الله تعالى يعلم مكاني في الجنة وفي النار يقول هذا قدر الله، أنت مخاطب بتطبيق شرع الله، وإذا طبقت شرع الله ستدخل جنة الله جل جلاله. ولهذا يا إخوة من الطوائف من غلب الأمر الشرعي ونسي الأمر القدري، ومنهم من غلب الجانب القدري ونسي الأمر الشرعي. فالذين غلبوا الجانب الشرعي هم المعتزلة، ومن تنزيههم فيما زعموا لله قالوا الله لا يمكن أن يخلق معاصي، واضح؟ لكنهم فروا من باطل، وقعوا في باطل عظيم. ولهذا المعتزلة وعيدية ولا مرجئة؟ وعيدية. طيب الجبرية ما هم؟ هذا سؤال للإخوة الذين يفهمون هذه المسائل. الجبرية يا إخوة جهمية. طيب جهمية وأيضا مرجئة، ليش؟ شفتوا لما كانوا جبرية في مسائل القدر قالوا كل ما نفعله إنما هو الله أجبرنا عليه، كانوا مرجئة في الإيمان فقالوا لا يضر مع الإيمان شيء. فهمتم؟ إذن المسائل العقيدة مرتبط بعضها ببعض. فتجد من الزهد عند المعتزلة على ابتداعهم، وتجد من الفسق والمجون عند الجهمية والجبرية على ابتداعهم وكفرهم. فهمتم؟ لأن هؤلاء جنب غلبوا جانب الشرع، وهؤلاء غلبوا جانب القدر، ونحن نحن نقول لا يتعارض القدر قدر والشرع. إيش معنى؟ نفعل ما يأمرنا الله به، نسلم بأن الكل من عند الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الفرقان يقول والعبد مطالب أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. فهذا هو ولي الله جل جلاله، يفعل الطاعة يترك المعصية ويصبر على أقدار الله جل وعلا التي هي خارجة عن نطاقه أو عن وسعه. إذن هذه كلها أمور، وهناك في التفاصيل أخرى دونتها لكن لا حاجة لنا بذكرها إذا فهمتم هذا الأصل العام. ولهذا يا إخوة من يقول من الناس يقول أنا الله يجبرني على المعاصي وإلا لو لم يجبرني ما فعلت، قال إذن إبليس معذور وفرعون معذور، صح ولا؟ إذن ما الفرق بين إبليس وبين آدم إذا كان الكل مجبرا؟ في فرق؟ طيب ما الفرق بين موسى وفرعون؟ لا فرق. هذا أجبر على الطاعة فقام بها، وهذا أجبر على المعصية فقام بها، فقوة قدرة الله ظهرت في هذا وهذا. ما فضل موسى على فرعون لو كان الأمر من غير اختيار؟ لكن الكل يعلم بأن فرعون في النار وأن موسى في الجنة، أن هذا من أعدى أعداء الله وهذا من أعظم أولياء الله. ليش؟ لأن لو لم يكن للاختيار في ذلك دور لما كان هناك فرق بين الولي والعدو، وما كان فرق بين أبي بكر الصديق ومسيلم الكذاب الزنديق، صح ولا؟ فهمتم؟ إذن الطاعة هي التي تفرق بين هذا وبين هذا. ولهذا الله تعالى قال في ثمود قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أرسل الله إليهم نبيا وجاءتهم آيات عظيمة وهي آية الناقة، ورأوها بأعينهم وشاهدوها واستحبوا العمى على الهدى. طيب لو كان الله تعالى يريد أن يعذب أقواما مجبرين على المعصية لماذا يرسل إليهم ثمود ويريهم الناقة؟ كان عذبوا من البداية. لكن الله تعالى يرسل النذر والأنبياء والمرسلين وينزل الآيات حتى يقيم حجته على خلقه. ولهذا يا إخوة أطفال المشركين اختلف فيهم العلماء على 12 قولا، أقرب هذه الأقوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن هذا الحديث لا يعارض الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبناء المشركين كغيرهم ممن لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة، فإن نجحوا دخلوا الجنة وإن فشلوا دخلوا النار. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ومع هذا أقام عليهم الحجة في أرض المعادي فأمرهم ونهاهم. شفتم؟ إذن لا يمكن أن يدخل أحد الجنة أو النار إلا بعد أن تقوم حجة الله جل وعليه. ولهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد أن هداه إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ولا قبل ذلك ليس مخاطبا لأن الشرع لم يبلغه. فهمتم؟ وهناك مسائل أخرى ليس هذا موضع بسطها، لكن فيما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى كفاية في هذا الباب العظيم، وهي أنك تعلم أنك إنسان قيل له في سباق يجري أنت اليوم هو الذي ستفوز. هل يأتي أثناء السباق وهو يجري ويقف يقول أنا الذي قيل لي بأني أنا الذي سأنجح؟ يمكن؟ لا يمكن. بل كلما زاد يقينا بهذا الخبر كلما ازداد اجتهادا في مسبق في مضمار السباق، بل كلما أوشك على الوصول ما زاد عدوا وسرعة. وهكذا المؤمن. ولهذا احنا شرحنا لكم قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة. إذا أردت أن تعلم هل أنت من أهل الجنة أم هل أنت من أهل النار، إذا تريد تعلم هذا اسعى في سبيل أهل الجنة تكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. ولهذا بعض الناس يقول الله يعلم مكاني في الجنة والنار، طيب لكن أنت لا تعلم. إذا أردت أن تعلم أنت وين اجتهد. من قال هذا؟ الله تعالى أمرك بالاستقامة كما أمرت فاستقم كما أمرت، قل أمنت بالله ثم استقم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأربعين حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. فهمتم؟ إذن إذا أردت أن تتيقن بأنك من أهل الجنة اسلك سبيل أهل الجنة، ولا تكن كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. في واحد يحط سفينة على التراب ويقول السفينة سيأتيها الريح وتمشي، كلام فارغ. إذن كما أنت تسعى في الدنيا للزواج ليكون عندك أبناء، وتدفع المال ليكون عندك بناء، وتدخل أبناءك أعظم المدارس حتى ينجحوا، كذلك ينبغي لك أن تفعل أعظم الأعمال حتى تنجح وتفلح أنت ومن معك. فهمتم؟ من استقر في ذهنه هذا كان مرتاح البال، هذا القدر. ثم كما قلت لكم لا تنسوا قاعدة يستدل بالقدر في المصائب، وأبدا إياك أن تستدل على القدر في المعائب. لكن كلما فعلت معصية استغفر وتب كما فعل آدم، وكلما جاءك أمر من عند الله تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. من عاش هكذا عاش مرتاح البال قرير النفس منشرح الصدر. ولهذا قلت لكم قول الجماعة من السلف من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، وقالوا من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وطال طيشه. وهذا ترونه يا إخوة في الكفار ونراه في عصاة المسلمين. شوفوا أنتم الذين يكون بعيد عن المسجد وعن الصلاة، ترى حياته في الصباح والمساء يسب الأزمان والدهر وكذا وكذا، دائما يلقي اللائمة على الغير ولا يسعى حتى يجتهد ويخرج نفسه من أوحال المعصية والظلم. كما واحد قل له أنت لم تشتغل وبطال ولا تفعل شيئا، يقول يرمي اللائمة على كل شيء ولا يوجه اللوم إلى نفسه. شفتم؟ المؤمن ليس هكذا، المؤمن دائما يلوم نفسه إذا سعى في الأسباب التي يريدها الله. أما إنسان ذهب إلى 1000 طبيب ولم يأته ابن، الله جل وعلا قال ويجعل من يشاء عقيما. لكن متى تقول يجعل من يشاء عقيما؟ عندما تفعل كل السبل. مش واحد لم يتزوج ولم يأته ابناء ويقول ويجعل من يشاء عقيما، أنت تزوج حتى تثبت. فهمتم؟ إذن هذه مسائل القدر يا إخوة لابد من فهمها، وما أشكل عليكم فيها أتركوه. والنهي عن القدر ليس النهي عن الخوض بهذه الطريقة. متى يكون القدر الخوض فيه مزلة أقدام؟ إذا خاض فيه العبد على سبيل تعليل أفعال الله، كأن يقول لما أعطى هذا ومنع هذا، ليش هذا جاري طيب النفس لكنه كافر، وفلان متجبر في الأرض لكنه مسلم، لماذا هذا طيب وجاءه ابن معاق وزوجة عاقة، وهذا فاسق وأعطاه الله كذا، وهذا وهذا؟ أنت حط نفسك حاكم مكان الله تعالى وأجب عن هذه الأسئلة. فهمتم؟ ولهذا ذكرت لكم أبيات ابن القيم في التائية، عفوا شيخ الإسلام في التائية، يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة أوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ولهذا إذا تكلم العلماء على العلة وتعليل الأحكام الفقهية وغيرها، يقولون: ونحن نقول أن الحكمة، إن الحكمة في كذا كذا، والله أعلم بما وراء ذلك من الحكم، لأننا لا نعلم، والله تعالى يرينا القليل من علمهم وأخفى عنا الكثير. والعاقل هو الذي يسعى في إدراك حكم الله تعالى، إن علمها فبها ونعم، إن لم يعلمها يعلم أن الله تعالى ما تحرك هذا من هنا إلى هنا إلا بحكمة، وما رجع إلى مكانه إلا بحكمة، لأن الله تعالى حكيم عليم سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا في الدرس الماضي يا إخوة على مسألة الإحسان، وقلنا إن الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يتعلق بالإحسان في عبادة الله، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وهذا الإحسان في العبادة. وقلنا إن الإحسان يكون أيضا إلى المخلوق، ومن والإحسان للمخلوق يكون إما إحسان إلى الإنس، ومن أعظم ما يكون هذا الإحسان الإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، ويكون أيضا حتى للبهائم، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإن هذا الدين جاء بالإحسان، والإحسان هو الإتقان. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا جبريل سأل عن، بعد أن سأل عن مراتب الدين، سأل عن قيام الساعة، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: الساعة لست بأعلم منك من الساعة، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عام ينطبق على كل سائل وعن كل مسؤول، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أيا كان هذا السائل وأيا كان هذا المسؤول. أي اقطع عن نفسك الطمع بأن الساعة يعلمها أحد من المخلوقات، لا يعلمها إلا الله. ومن المبالغة في إخفائها، قال تعالى: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها. قال أهل العلم: أكاد أخفيها عن نفسي، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد كتب من كتب من علماء المسلمين كتبا وأجزاء في متى تقوم الساعة، وكل من قال قولا جاء فيه بالخطأ. فهمتم؟ ولا أريد أن أطيل مع تلك الكتب التي لا طائل تحتها، فإن الساعة لا يعلم قدرها ووقتها ومتى تقع إلا الله وحده، لأن أعلم الخلق من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهنا تفهم يا إخوة، الصحابة أعظم الناس عقولا وأكثر الناس علما. شفتوا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ لا تستطيع أن تأتي بأحاديث أن الصحابة كانوا واقفين صف أمام النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة متى الساعة. شفتم؟ إحنا ماذا نقول؟ حر من غمزة. الصحابة أعظم من هذا. شفت سمعوها مرة وقرأوا وعلموا ذلك في القرآن، لم يسأل الصحابة متى الساعة. لكن أن بعض الناس ممن يأتي من الخارج أحيانا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة، أو متى تقوم الساعة، أو غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس، تارة يوصيه بوصية، تارة يخبره بشيء من أشراطها، تارة يجيبه عن أمر آخر، مثلا يقول له: ما أعددت لها، وتارة يقول إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وتارة وتارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصد الناس لكن يوجههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأن الساعة آتية يا إخوة لا ريب فيها. لكن العبرة ليست متى تقوم الساعة، أنت الذي يهمك أنك متى مت قامت ساعتك. ولهذا قال جماعة من السلف: من مات قامت قيامته، كمجاهد وغيره. إيش معنى من مات قامت قيامته؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي مات أمس قامت قيامته، يعني جاء ودخل عالم القيامة ولا لا؟ جوابا يقال كما قلت: القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. كل واحد فينا متى مات جاءته قيامته الصغرى، أي انتهت مدة بقائه في الدنيا ودخل عالم البرزخ ثم عالم الآخرة، أو هو كل تبع الآخرة ثم عالم القيامة. مدة البرزخ يا إخوة ليس هناك فرق بين من مات مدة آلاف السنوات ومن مات قبل القيامة، من جهة أن الكل قد يمر لمح البصر للمؤمن الذي ينعم، وقد يمر فترة طويلة للذي يعذب والعياذ بالله. فهمتم؟ فمن مات قامت قيامته الصغرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كان مع الصحابة مجتمعين، وحديث الصحيح، قال: إن طالت بكم حياة لا يموت هذا حتى تدرككم القيامة. اختلف أهل العلم، قالوا: كيف القيامة والصحابة ماتوا من سنين؟ فهمتم؟ ولم القيامة، وما زلنا إلى الآن ولم تقم القيامة. قال أهل العلم: المقصود قيامتكم أنتم. فهمتم؟ فكل الذين كانوا حاضرين ماتوا، وهذه القيامة. فمن مات قامت قيامته، أي دخل في عداد الآخرة وانتهى الأمر بالنسبة له. ولهذا بعض الناس يظن أن الموتى يحسون بالزمن كما نحس نحن به. العالم البرزخي غير العالم الدنيوي، وأحكامه تختلف، وهذا ذكرناه لكم مرارا. قد سئلت منذ يومين من أحد الأقارب على ما يكون، فقلت له: الله تعالى ماذا قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كم حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الروح؟ قليل جدا. ليش؟ لأن هذا باب غيبي قد نشير إليه إلى إشارات مقتبسة من النصوص ومن ما قعده أهل العلم اقتباسا من النصوص، والباقي نقول آمنا بها وبما جاء فيها مما بلغنا ومما لم يبلغنا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن الخلق جميعا في مسألة الساعة سواء. ولهذا قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فهمتم؟ لا أحد يعلم الساعة وحينها، لكن قبل ذلك إذن هل نعلم السنة التي تقوم فيها الساعة؟ لا. الشهر؟ طيب اليوم؟ أحسنتم، لا نعلم أي جمعة، لكن يقينا الساعة تقوم يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. فهمتم؟ وفيه تقوم الساعة. إذن شوف تتمة الحديث يا إخوة، قد ذكره هذا مالك أيضا في الموطأ. شوف تتمة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من دابة إلا وهي مسيخة مشفقة. وبعضهم قال مسيخة مصغية، استمع، وهذا الأقرب، مسيخة أي مصغية. قال: وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس إلا الثقلين. أما الدابة يوم إذا جاء يوم الجمعة تكون خائفة تترقب. ليش؟ لأن تعلم، لأن هذا فطرة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وما سوى ذلك لا نعلم عنها شيئا. لكن جاء في جبريل هنا عليه السلام لما أرى وجبريل يعلم بأن الساعة لا يعلمها أحد، لكن أراد أن يعلم الصحابة، أراد أن يبين، أقطع الهاتف. فجبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها. طيب، إذا كنا لا نعلم متى هي، أخبرنا عن أماراتها. جاء في رواية لحديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا لجبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أمارات. فقال جبريل: أخبرني عن أماراتها. الروايات يكمل بعضها بعضا. فقول جبريل هنا أخبرني عن أماراتها، قد أجهل متى موعد الشيء، لكن إذا أعطيتني أنت علامات تدل على وقت وقوعه تعينني في الاستعداد له. فهمتم؟ وهذه فائدة معرفة علامات الساعة. فقال: فأخبرني عن أماراتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. علامات الساعة يا إخوة يعبر عنها بالأشراط، قال جل وعلا: فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أشراطها أي علاماتها. فالساعة أخفاها الله عن خلقه ليبتليه، لكنه من رحمته سبحانه وتعالى أعلمهم وأخبرهم بعلامات كثيرة يعلم بها المؤمن بأن زمن الساعة قد قرب أو أن زمن الساعة ما زال. لكن إن كان قريبا أو غير قريب فأنت عليك العمل. ليش عليك العمل؟ لأنك أنت لا تدري متى تقوم عليك ساعتك أنت. احنا قلنا القيامة كم؟ اثنين. قيامتك أنت وقيامة الناس كلهم، أنت لا تعلم متى تموت. إذن كل يوم عندك استيقظت فيه هو في حقك غنيمة، فلا تصرفه فيما ليس فيه قيمة. فهمتم؟ إذن خاصة إذا علمت بأن البهائم تشفق من أمر الله. فهمتم؟ إذن يرحمك الله. وهذه العلامات يا إخوة يقسمها العلماء تقسيمات كثيرة. جرت عادتنا في هذا الدرس بأن نذكر لكم مآخذ العلماء في التقسيم، لماذا قسموها هذا التقسيم، يعين في ضبط العلم. فنقول إن العلماء قسموا العلامات باعتبار وقت خروجها، فتكون علامات صغرى، تكون علامات صغرى وعلامات كبرى، وبعضهم يقول وعلامات وسطى. إذن هنا تقسيم العلامات إلى صغرى وكبرى، وسنرجع إليه فيما بعد إن شاء الله، فقط نعلم التقسيم. إذن أن تقسم باعتبار وقت خروجها فتكون صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى بعيدة عن القيامة لكنها مؤذنة بها، الوسطى تتوسطها، والكبرى مؤذنة بقربها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبرى: هي كحبات الخرز أو كعقد الخرز، إذا قطعت منه، إذا قطع الحبل تساقطت الخرزات. شفتم؟ الكبرى إذا جاءت واحدة تلتها الثانية وهكذا حتى تفجأ القيامة الناس. إذن هذا تقسيم أشراط الساعة باعتبار وقت خروجها. وقد تقسم أيضا باعتبار مكان خروجها، فتكون هناك علامات في السماء وعلامات في الأرض. أغلب العلامات وين؟ في الأرض، لكن هناك علامات في السماء كانشقاق القمر وكطلوع الشمس من مغربها والدخان ينزل للأرض. فهمتم؟ ولا أغلب العلامات متعلقة بالأرض. قد تقسم أشراط الساعة باعتبار موافقتها لعادة الناس وأنها خارقة لعادات الناس. بعضها موافق لعادات الناس كفشو الجهل وظهور القلم وكثرة الفتوح وعقوق الوالدين وكثرة القتل والهرج وغير ذلك. هذه أمور نراها كل يوم، خلي الفتوح ما الباقي نراه. وهناك أمور خارقة للعادة ك كالدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدجال وما يأتي معه من مخاريق تحير لب العاقل لولا أن يحفظه الله جل جلاله. إذن هنا تقسم باعتبار موافقتها للعادة إلى أمور موافقة لعادة الناس وأمور خارقة لعادة الناس. والتقسيم الأخير هو أنها نعم هذه التقسيمات الثلاث، لكن نعود إلى التقسيم الأول وهو تقسيم علامات الساعة باعتبار وقت خروجها. تقسم إجمالا إلى كبرى وصغرى، وبعضهم يقول كبرى ووسطى وصغرى، لكن هذا التقسيم يعني الأول أحسن منه. ليش؟ لأن الأولين قالوا التقسيم الأول قالوا كبرى وصغرى، والصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صغرى مضت ولن تعود أبدا، علامات صغرى ظهرت ولا زالت مستمرة، وعلامات صغرى لم تقع بعد وهي صغرى ولكنها لم تقع بعد، حتى تأتي علامة فاصلة بين الصغرى والكبرى وهي خروج المهدي. بعد خروج المهدي تبدأ العلامات الكبرى، أو من المهدي تبدأ العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى إذا بدأت واحدة تلتها الثانية فالثالثة وهكذا حتى تقوم الساعة على الخلق. واضح؟ أما العلامات الصغرى التي وقعت، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامة من علامات الساعة الصغرى، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، شوفوا الأول الآية اقتربت الساعة فجعل الله انشقاق القمر مؤذنا بقرب قيام الساعة، موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، مقتل عثمان رضي الله عنه من علامات الساعة، معركة الجمل وصفين من علامات الساعة. لا لا، قبل ذلك ما وقع من فتن أخرى من علامات قيام الساعة، ظهور المال بشكل كبير هذا من علامات الساعة وهذا قد يتكرر، خروج نار في الحجاز في بصرة، بصرة الشام، تضيء لها أعناق الإبل ظهور نار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، هذه نار عظيمة كالبركان الكبير، ظهر في القرن السابع، في منتصف القرن السابع، وقد أرخ له العلماء كابن الأثير وكالنووي وجماعة من أهل العلم كانوا حاضرين وتكلموا عنه وقالوا هو العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ هذه علامة ظهرت وانتهى أمرها. فتح بيت المقدس هذا ظهر ووقع وفتح المسلمون بيت المقدس، وهكذا من العلامات. بقيت علامات يا إخوة وقعت وما زالت تقع، وهي قسم كبير من العلامات، كعقوق الوالدين وكظهور القلم أي كثرة الطباعة والكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الوقت من علامات الساعة فشو الجهل، فلا يعني كثرة الكتب وكثرة الأقلام وكثرة الطباعة كثرة العلم. ولهذا أنتم انظروا إلى أنفسكم وننظر إلى أنفسنا، في الصباح والمساء تأتينا الفوائد، كل يوم جيك 100 فايدة بين فيسبوك إلى واتساب إلى تويتر إلى كذا، كتب إلكترونية واحد تجد عندها آلاف الكتب في هاتفه ولا تجد واحد كمل 4 متتالية، لكن تراه يقفز ضايع لا يدري، تهجم عليك المعلومات، بينما تجد كبار أئمة تخرجوا برف من الكتب. إن ليس العلم ما حوى القمطر، القمطر هو المكان اللي يضع فيه كتب، العلم ما حواها الصدر. علمي معي أينما كنت فهو معي، قلبي حواه لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. ولهذا بعض الناس إذا ذهب عنه الهاتف لا يستطيع يقرأ مش نص حزب، لا يستطيع يقرأ صورة فيها صفحة وصفحتين. ليش؟ لأننا أصبحنا تبع لهذا الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القلم كثرة الطباعة والورق، وأيضا قال كثرة الجهل، فلا تغرنكم الكثرة وكثرة الكتب. وليس إذا دخلت عند إنسان وجدت عنده كتبا كثيرة يدل على فقهه وعلمه، الذي يقول شيخ الإسلامية في الوصية الصغرى قال وانظروا إلى اليهود والنصارى فعندهم كتب لكنهم أهل شرك وكفر. ثم قال ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. صدق رحمه الله. إذن هذه علامات وقعت وما زالت تقع. ثم هناك علامات صغرى لم تقع بعد، أذكر لكم منها علامتين. العلامة الأولى أن الحجاز ستصبح جنات، فهمتم؟ ستصبح جنات وأنهارا، وهذه لم تقع بعد. والعلامة الأخرى انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. قوله انحسار يعني سيتغير مجراه، وإذا تغير مجراه سيخرج هذا الجبل. بعض المجانين ابتلي بظاهرة كنت حذرتكم منها مرارا، هي ظاهرة الإسقاط. ما هي ظاهرة الإسقاط؟ هو أن يأخذ نصوصا في أشراط الساعة وفتن آخر الزمان ويسقطها على الواقع، فقال الفرات والذهب هو البترول الموجود في العراق، وبعضهم قال المهدي هو صدام والدجال هو شارون في ذاك الوقت أو قبله، يعني قال في مثل كأنها أعور، وأنت الأعور يعني، فهمتم؟ لأن لا يقول هذا إلا إنسان مجنون. ولذا كل مرة نسمع ظهر الدجال، ثم ماذا يفعلون؟ يضعون صورة إنسان في عين في الوسط هكذا. هذه مسروقة من قصة ألف ليلة وليلة، هذه الصورة يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال، قال أعور. ما هو الأعور؟ قال كأن عينه زبيبة، يعني عنده عينين اثنين، واحدة طافية واحدة موجودة، فظن الناس أن عنده عين واحدة يرسمونها في الوسط، ظهر الدجال الناس يصدقون ويتكلمون. طيب لو ظهر الدجال أنت بماذا ستقاومه؟ حفظت آيات الكهف؟ استقمت على شرع الله؟ فهمتم؟ ولهذا انظر كلما تكلم واحد في أشراط الساعة تجد أن الناس عليه بالصف، الناس يحبون سماع ما يقع في آخر الزمان. يجيد إذا كنت ستعمل وتستقيم فيما بعد، فهمتم؟ أما أن تسمع فقط التفكه وواقعة كذا وهرمجدون وفلان وفلان، طيب هذه حقيقة ونصوص نؤمن بها لكن ليست غاية في نفسها، إنما جعلت لتوقظك أنت أيها النائم. إذن سينحسر الفرات عن جبل من ذهب، سيقتتل الناس حول ذلك الذهب. ولهذا من لطائف كلم ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم في الطب النبوي على الأطعمة والأدوية على حسب ترتيب حروف المعجم، وصل إلى حرف الذال فقال والذال عندنا الذهب، قال وما قتل الأخ أخاه إلا للذهب، وما خربت الديار إلا بالذهب، وما عبدت الدنيا وتركت الآخرة إلا من أجل الذهب. وصدق رحمه الله تعالى، فإنه زينة الحياة الدنيا، لكن شوف مشاكل الناس وخصومات الناس وعراك الناس تجد أن المسألة إيش مبنية على الذهب. الذهب المقصود به المال. إذن في كلام حسن له يراجع في موضعه، لكن انحسار هذه من آخر العلامات الصغرى، من آخر. ثم بعدها يأتي المهدي، وهو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، وليس هو مهدي الشيعة الذي ينتظرونه، ولهذا لا ينبغي لك أن تقول المهدي المنتظر، الشيعة ينتظرونه، نحن نعلم يقينا بأنه سيخرج. الشيعة كل يوم يذهبون إلى السن في النجف ولا كربلاء ويقولون يعني اللهم عجل فرجه، كل يوم ينتظرونه، كل يوم ينتظرون خروجه، وهو محبوس في عند الشيعة منذ 12 قرنا، وهو موجود في السرداب لم يخرج، لا يأكل ولا يشرب ولا شيء. ولهذا يقول ابن كثير، وهو استفاد من شيخه ابن القيم في منار المنيف، ابن القيم له كتاب منار المنيف معرفة الصحيح من الضعيف، بين فيه أحاديث المهدي وقال وهذا المهدي ليس مهدي الشيعة الذي ينتظرونه، قال فصاروا عارا على المسلمين وسبة لمن ظنهم من المسلمين. يعني يجي واحد مسلم كافر تقول له أنا مسلم وأنت شيعي وتقول له ونحن ننتظر مهدينا ومحبوس لـ 12 قرن في سرداب وكل يوم ننتظره، أضحكتم علينا الكفار، لكن الحمد لله منا ولسنا منهم. ولهذا يقول الشاعر يقول فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والخلانة. فهمتم؟ يقولون ثلاثة ليس لهم وجود، تعرفون هذا، فأنتم جئتم بأمر ليس موجودا. ولهذا يقول ابن القيم هو مهديهم الموجود المفقود، قال المفقود في الواقع الموجود في أذهانهم، ولا هو ليس موجودا. أنتم كلها خرافة بنوها، قتلوا من أجلها الناس، لأنهم يقولون كلما استحر القتل في أهل السنة كلما عجل بخروجه، وبعضهم من أهل السنة بالغ حتى كتب كتابا سماها ضمن الصحيفة في مذهب، نعم، في أن المهدي إذا خرج اتبع مذهب أبي حنيفة، يعني من تعصب المذهب الحنفي قال المهدي إذا خرج سيحكم المذهب الحنفي، كلام فارغ. ورد هذا القاري وهو من علماء الحنفية لأنها أعقل رحمه الله تعالى، في كلام كثير، لكن المهدي يخرج حتما، ليس هذا موضع تفصيل الكلام عليه. ومن أراد منكم أن يقرأ كتابا واحدا في هذا الباب فليقرأ رسالة للشيخ عبد المحسن العباد اسمها أحاديث المهدي، هذا من أحسن ما كتب المعاصرون، بل كل المعاصرين تقريبا هم عالة عليه في هذا الباب، فهمتم؟ وهي أصلها محاضرة في الجامعة الإسلامية بأمر من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ألقاها لما كثر المنكرون للمهدي، والمهدي خارج حقيقة وهو رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج المهدي يا إخوة يخرج بعده الدجال، وإذا خرج الدجال يأتي ومعه مخاريق عجيبة ويتبعه أقوام ويعرفه أقوام بعلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن إذا تكلمنا على أشراط الساعة وعلى علامات المسيح الدجال، وكل يوم أنت في صلواتك تقول وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، تستعيذ بالله جل وعلا من الدجال الأكبر ومن كل دجال. أنت كل يوم بهذا الدعاء تدبروه في الصلاة، أنت تستعيذ بالله جل وعلا من شر كل دجال، وما أكثر الدجالين، فهمتم؟ ورأسهم هو هو، أي المسيح الدجال الأكبر، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض ولأن عينه ممسوحة، بخلاف المسيح ابن مريم سمي لأنه يمسح على الميت على المريض فيبرأ. ففرق بين هذا وهذا، وبعضهم يقول المسيخ الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا، فهو مسيح بهذا الاعتبار، وهو كافر ومكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال سيقول أنا ربكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فبما أنك تراه في الدنيا فليس ربا، لأن الله لا تراه إلا يوم القيامة، بدليل أن موسى لما طلب أن يرى الله جل وعلا قال فانظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فلما تربوا إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا، بما أنك تراه قل الله إذن هو الدجال. ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، ينزل عيسى عند المنارة البيضاء في دمشق ويقتله عند باب لد. والشام يا إخوة أرض مباركة عظيمة فيها الأنبياء، ولو تأملتم أشراط الساعة وما يقع قرب قيام الساعة تجد أن مدار الأحداث حول أرض الشام، فهي أرض مباركة عظيمة. حتى عيسى عليه السلام فيما بعد يقتل الدجال، ثم تأتي ويعم الخير في الأرض، ثم تأتي فتنة عظيمة وهي خروج يأجوج ومأجوج، وحينها يأمر الله تعالى عيسى ومن معه بأن يلجأ إلى جبل الطور، ومعه أقوام يومئذ هم من خيرة المسلمين وهم من أهل الجنة، فهمتم؟ وينزل الله جل وعلا شيء من الدود الصغير فيقتل به النغف، فيقتل به يأجوج ومأجوج، فلم ينزل عليهم صاعقة ولم يدمدم عليهم الأرض والجبال، لكنه أرسل عليهم شيئا حقيرا. ليش؟ لأن كلما تعاظم الخلق على الله كلما أظلهم الله بأقل مخلوقات الله، هذا واقع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه، مفهومها ومن تجبر على الله وضعه، وهذا واقع. فكل من تكبر على الله أذله الله بأقل مخلوقاته. ولذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في السيرة أبو لهب لم يمت في ساحة المعركة، مات بجرح في رأسه تخمر وأنتن حتى هدم عليه أبناؤه البيت، خبيث ومات ميتة يعني يراها العرب عارا وذلة، وغيره مات في ساحة المعركة على كفره. أبو لهب أحقر من أن يموت في ساحة المعركة، فهمتم؟ إذن قتل الله يأجوج ومأجوج، ثم يرسل الله طيرا تأخذهم حيث يعلم الله، ثم يرسل الله مطرا فتطهر الأرض من رجسهم، ثم تهدم الكعبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدمها رجل حبشي أصلع أفحج، قال أراه يهدمها بمعوله. ثم تأتي آية الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم يرفع القرآن، يرفع من الصدور ويرفع من السطور، لأن كتاب الله تعالى إذا لم يقم به أحد ليحترمه الله تعالى يرفعه إكراما لكتابه. ثم بعد ذلك تكون خروج الدابة، وهذه الدابة تسم الناس، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن. ثم يقيم الله جل وعلا الساعة على شرار الخلق، لأن تأتي ريح طيبة قبل القيامة تقبض المؤمنين، فلا يبقى إلا الخبثاء على هذه الأرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فيفنى موحدون، وإذا فني الموحدون قامت الساعة. ليش؟ لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا. إذن أصل الخلق لماذا؟ لإقامة توحيد الله في الأرض. طيب إذا كان الكل كفار هل بقي توحيد؟ لا، إذا رفع التوحيد ليس لوجود الناس على وجه الأرض غاية، فإذا انقطع التوحيد من الأرض أذن الله تعالى بفناء هذه الدنيا، وانقلب الناس إلى ربهم ليوم القيامة. هذا ما ذكرت لكم إجمالا هو ما يقع في أحداث يوم القيامة، ولعل الله تعالى ييسر له سلسلة في بيان أشراط الساعة على وجه التفصيل. من أراد منكم أن يقرأ كتابا واحدا في هذا فليقرأ كتاب الدكتور يوسف الوابل أشراط الساعة، وقد ترجم للفرنسية، موجود بالعربية وموجود في الفرنسية. هذا من أحسن ما كتب المعاصرون على وجه الاختصار، ولا التوسع له شأن آخر. واحذروا ممن يسقط أشراط الساعة على الواقع، هذا المهدي وهذا الدجال وهذا غير الدجال، كل هذا من الكلام الخطير الذي لا ينبغي للعبد أن يقع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة التي ذكرها، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمارتين، الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، وهذه من العلامات الصغرى والكبرى، الصغرى والصغرى التي مضت ولا مازالت مضت. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، ربها أو ربتها أي سيدها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها أي سيدها فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أن هذا يشير إلى كثرة الفتوح، وإذا كثرت الفتوحات الإسلامية كثرت السراري والجواري، فإذا نكح السيد جاريته جاءت كثرة التسري، فجاءت بابن أو بنت صار حرا باعتبار أبيه لكنه سيد باعتبار أمه، صح ولا؟ والتفسير الثاني قد حمله على هذا ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري، قال هذا عندي الأقرب بأنه يشير إلى كثرة عقوق الوالدين، تصبح المرأة تأتي بابن بطنها ليذلها بين الناس، فتراه تخدم فيه هو وزوجته وهو ينظر إلى أمه وكان خديمة عنده. ويقال لا مانع أن يحمل الكلام على هذا وهذا، فهمتم؟ وقد يكون اللفظ يحتمل هذا وهذا، لأن هذا واقع وهذا واقع. أما كثرة الفتوحات وقعت في الأمة، وكثر الجواري والسراري، والعقوق كثر ويكثر وما زال يكثر، كل واحد فيكم في محيطه القريب يعلم أن بعضهم أمه عنده كأنها جارية تخدم فيه شهواته هو وشهوات زوجته وشهوات أبنائه، لا يغضب زوجته بحرف ويرضى أن تسب أمه بألف حرف. هذا ليس برجل، واضح؟ هذا ليس برجل أصلا. وإذا كان أحدكم قد ابتلي بشيء من هذا فليتدارك نفسه، فإنه إذا مات أبوه أو أمه يندم ولا ينفع الندم حينها. واضح؟ نحن في زمن للأسف تغطرست النساء فيه على الرجال، لكن ليس لقوة النساء بل لضعف الرجال. والمرأة مكرمة معظمة محترمة، لكن لكل قدره ولكل شأنه. أما أن ترضى أن يسب أبوك وأن تسب أمك باسم الحب وباسم كذا وباسم كذا، هذا كله من قلة الرجولة، وينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، أن ولدت ابنها حتى يصير سيدا عليها، والعياذ بالله. قال: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة واضح، والعراة كذلك، ويرعون الغنم. صاروا يتطاولون في البنيان، أي أن الفقراء الذين كانوا يرعون الغنم صاروا هم الأغنياء في الخلق، وكانوا لا يلبسون شيئا صاروا يلبسون ويكتسون، بل وفي البنيان يتطاولون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يطولون، قال يتطاولون، فدل على المنافسة. أنت تعلي أنا أكثر منك. استنبط منه بعض أهل العلم كراهة ارتفاع البنيان، وهذا فيه نظر، لأن هذا قد يكون فن مضى. البيوت تحت إذا طولت تطلع على عورات جارك، ولهذا المؤذن يقول الفقهاء لابد أن يكون أمينا باعتبار واقعهم، لأن المؤذن كان يصعد على السطوح ويرى الناس. الآن حتى لا قدر الله لو لم يكن أمينا يؤذن في صومعته ولا يراه أحد، اختلف الأمر، فهمتم؟ فتطويل البناء يعني في عرفنا الآن، ولو ارتفعت لا إشكال. لكن بعض الناس كلما عال طاق في بيته كلما ازداد كبر، وكأني أنا أعلى من الناس، هذا حقير، فهمتم؟ هذا وضيع، وإن ارتفع فوق 1000 سطح. واضح؟ ولهذا يا إخوة، من أنعم الله منكم عليه بالدنيا فاستعملها ليتكبر على غيره أضله الله بنفس الدنيا. كلما زادك الله فضلا كلما زد له شكرا وإليه تواضعا سبحانه وتعالى. طيب كم بقي لنا يا إخوة؟ دقيقتين، ربما نأخذ دقيقتين من الأذان حتى نكمل الحديث إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأمر، وهو أن الفقراء يتطاولون في البنيان، أيضا من علامات الساعة. قال أهل العلم، قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن الساعة تأتي بتغير الأحوال، الغني فقير والفقير غني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهمتم؟ فهذا من تغير الأحوال، فالساعة تأتي بتقلبات، منها الفقير يصير غنيا، وهذا نراه الآن ولا مع ألعاب القمار والمخدرات وغير ذلك، وحتى الكرة، يكون من أفقر الناس غدا تراه من أغنى الناس، بعد غد يرجع فقيرا كما كان. شفتم؟ الآن أصبح المال أمره عجيب، ولهذا من تأمل في أحوال الناس تعجب. والجاهل هو يتمنى مكان ذلك الذي استغنى بأمور غريبة. تذكر آيات القصص في آخرها: كما تمنى أصحاب قارون أن يكون لهم مال قارون، فلما خسف به وبداره الأرض تبرأ الكل من حال قارون. ولهذا نعم المال الصالح للرجل الصالح، أما المال غير صالح هذا بئس، المال غير الصالح للرجل الفاسد. ثم قال: انطلق أي جبريل فلبث مليا، ثم قال أي مر لبث مليا، أي مر زمان، وهذا الزمان جاء بيانه في رواية أخرى 3 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هنا جاء في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة مباشرة، ورواية هذه رواية مسلم مطولة بأنه أخبر عمر بعد 3 أيام، وهذا لا منافات بينه. الظاهر أن عمر انصرف قبل أن ينبئهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان جالسا بأنه جبريل، ثم لما لقي عمر بعد 3 أيام قال له: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. نستفيد من هذا الحديث العظيم الجليل فوائد عدة نختم بها وإن أخذنا بعض الدقائق من الأذان. الأمر الأول أن جبريل جاء يسأل لكنه أيضا جاء ليعلم، لأن السؤال الحسن تعليم، وهذا قد مر بيانه. نستفيد من هذا أيضا أن الملائكة تتشكل على صور البشر، ولكن هذا التشكل يكون بإذن الله وبأمر الله، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، وكذلك يتشكل الملك بأمر الله، ولهذا كان جبريل تشكل هنا بصورة الأعرابي وتشكل بصورة دحية الكلب رضي الله عنه. وقال أهل العلم ولا يستدل بهذا على جواز التمثيل المعاصر، بعضهم قال شفت جبريل جاء في صورة أعرابي إذن يجوز التمثيل. أترك لكم يعني التعجب من هذا الاستدلال الغريب، فهمتم؟ أين جبريل الذي جاء يسأل عن أمور الدين ليعلم المسلمين من واحد يجي يمثل في مسرحية شكسبير؟ شوفوا أنتم المقارنة واحكموا، واضح؟ الأمر الآخر الذي يستفاد من الحديث أدب طالب العلم يا إخوة. جبريل جاء في صورة الحسن، كونه شديد سواد الشعر يدل على أنه شاب، كونه شديد بياض الثوب يدل على أن طالب العلم إذا أتى للدرس وللمسجد عموما لا بد أن يتزين. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومجالس العلم من أعظم ما يكون في المساجد. ولهذا قال العلماء يستمن هذا بأنك إذا أتيت الدرس استعد له. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى أعجوبة في ذلك، لا يحدث إلا على طهارة، ويمشط شعره ويتبخر، بل لا يزال يتكلم البخور عنده، وحدث عنه العلماء العجائب في هذا رحمه الله تعالى. وكان يقول لمن مالك أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا سمع إنسانا يصيح يقول له يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني ليس كما تخاطب الناس تأتي في مسجد النبي سمو تصيح، واضح؟ فهذا يدل على أدب. ولهذا كان عمر يقول أحب للقراء أن يلبسوا الأبيض، لأن الأبيض صورته حسنة، لكن إن لم يكن أبيض فإنه يكون ثوبا حسنا. بعض الناس يلبس كل شيء سيء إذا أتى للمسجد، وهذا ليس من تعظيم حرمات الله جل جلاله. قد حدثني والشيء بشيء يذكر، حدثني شيخنا الشيخ فوزي وهو من طلاب الشيخ صالح الشيخ المعروف، قال لي إذا رأيت الشيخ في درسه وكأنه في عرس، قال لي بل كنت إذا حضرت درسه وعدت للبيت تقول لأمي أنت اليوم كنت في درس الشيخ صالح الشيخ، لأن البخور الذي عنده لا تجده حتى عند الأمراء، وهذا واقع مشاهد. هذا لا يقول واحد من الإسراف، لا، من أعطاه الله من المباح فأعظم مكان تتزين فيه إذا قدمت للدرس. لكن نبه السخاوي في فتح المغيث على أن بعض الناس يفعل ذلك رياء. شوفوا الإمام مالك كان يقول إنما أحب أن يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تلبسه حتى يقول الناس هذه نية خبيثة وصاحبها أسقط وأحقر من أن يقتدى به. الأمر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وقلنا لكم بأنهما إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. في هذا الحديث يا إخوة أهمية الباب الأهم، فبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم سأله عن الساعة ولم يبدأ بالساعة أصلا، فسأل عن مراتب الدين الكبار العظام، ثم سأل عن الأمور الأخرى. لهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى من الغبن الفاحش تضيع الزمان في غير المهم، زمانك لا تضيعه في أمر ليس بها. لهذا يقول الشاعر قدم الأهم إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. أيضا في هذا الحديث بيان أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وأن الإحسان له مرتبتان. وأيضا في هذا الحديث بيان أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، لكن الله من رحمته جعل لنا علامات، وجود هذه العلامات لا يدل على أن حرام ولا حلال، لكن فقط تدل على أنها علامات قريبة من قرب الساعة. وفي هذا الحديث قول الله أعلم، فإن عمر لما سأله قال الله ورسوله أعلم. ونحن الآن الأحسن أن لا نقول الله ورسوله أعلم، بل نقول الله أعلم، وفي المسألة خلاف ليس هذا موضع بسطه، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.